محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. توقفنا بالأمس عند القاعدة الكلية التي يقول فيها المصنف رحمه الله: المتعدي أفضل من القاصر. أظن ذكرنا هذا صحيح. وقال من ثم قال الأستاذ أبو إسحاق وهم الحرمين: للقائم بفرض الكفاية مزية على العين لأنه أسقط الحرج على الأمة. ما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ فرض العين يطلب من كل امرئ بعينه أن يقوم به، وفرض الكفاية هو مطلوب من الجميع لكن قام به البعض سقط الإثم على البقية. فالمؤذن الأذان مثلا فرض كفاية وفرض عين؟ فرض كفاية. فبعض العلماء يفضل فرض الكفاية على فرض العين، لأن فرض الكفاية المرء نفعه فيه متعدي لأنه قام بالواجب عنه وعن غيره، بينما فرض العين قام به عن نفسه. وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، لأن العلم نفعه ماذا مشايخ؟ متعدي. صلاة النافلة نفعها قاصر. من هنا هذه مسائل فيها خلاف بين العلم، ما أفضل العبادات؟ بعضهم قال العلم، بعضهم قال الصلاة، بعضهم قال الجهاد. فالصواب في ذلك أنه كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من فتح له في باب فليلزم، ومن بورك له في باب فليلزم. المرء قد يفتح عليه في الصيام، وآخر يفتح عليه قراءة القرآن، وآخر يفتح عليه بالعلم والتعليم. ولذلك كان عبد الله مسعود رضي الله عنه لا يكثر الصوم ويقول: إني أحب قراءة القرآن وإن الصيام يضعفني عنه. فالمرء قد يفتح عليه في الصيام، يفتح على آخر بالقراءة القرآن. ولذلك قال الشارح ويقول المصنف: وأنكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله هذا الإطلاق، وقال: قد يكون القاصر أفضل. علمتم مر معنا بالأمس أن عندنا قاعدة المتقدمة هي لا إثارة، لقاعدة ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. فقال هو هذا العزم عليه السلام أنكر ذلك، قال: بعض الأعمال أقل عمل لكنها أعظم أجر، فليس المشقة مطلوبة بذاتها. كذلك النفع المتعدي، توزيع المصاحف نفع قاصر ومتعدي؟ متعدي. وصلاة الليل قاصر، أيهما أفضل؟ يعني ليس بالضرورة أن يكون نفع المتعدي أفضل. الإيمان بالله عز وجل نفعه قاصر ومتعدي؟ قاصر. والصدقة متعدي، أيهما أفضل؟ الإيمان بالله والصدقة؟ الإيمان بالله. فليست هذه القاعدة على إطلاقها. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح عقب الصلاة على الصدقة، وقال: خير أعمالكم الصلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة أرشدنا إلى الاستغفار وذكر الله عز وجل. وثمة قاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهي أن العبادة في موضعها قد تكون أفضل من غيرها في ذلك الموضع. فمثلا قراءة القرآن على الإطلاق هي أفضل من التسبيح، صحيح؟ على الإطلاق قراءة القرآن كلام الله عز وجل أفضل من كلام من ذكرك التسبيح والحمد، لكن تسبيحك دبر الصلاة أفضل من قراءتك القرآن. فليس التفضيل هنا بين القرآن وبين التسبيح، التفضيل في فعلك. فالقيام بسنة الوقت أو بفرض الوقت أفضل من القيام بغيرها. فمثلا لو جاءك ضيف بعد العشاء، هل أفضل أن تقوم بحق الضيف أو تقوم الليل؟ أن تقوم بحق الضيف. هب رجل جاءه رجل بعد العشاء وقال: حياك الله تفضل، وأعطاه له القهوة وقال له: عن إذنك أنا أبغى أصلي. هذا عمله فاضل أو مفضول؟ جاء ضيف يتعشى عنده، لا هذا عشاك ومستريح وأنا بصلي. هذا الرجل الصلاة أفضل من إطعام الطعام، لكنه في الحقيقة ترك حق الوقت. ومن هنا مشايخ من التفضيل في العبادات ليس قاصرا على المتعدي وعلى القاصر، ولا على ما كان أكثر عملا وما كان أقل عملا. التفضيل في العبادات بحسب مراتبها في الشريعة، بحسب مراتبها في الشريعة. فالإيمان بالله عز وجل أعظم من إطعام الطعام، وأيضا التفضيل في العبادات بحسب العبادة المؤقتة أو فرض الوقت مقدم على غيره. فهذا الرجل في إذا كان فرض وقته إطعام الطعام فهذا يكون أفضل من غيره، إذا جاءه ضيف فالقيام بحق ضيفه كما قال ابن القيم أفضل من قيامه بعبادة أخرى من العبادات. ذكر الله عز وجل بالتسبيح بعد دبر الصلاة أفضل من قراءة القرآن، لا لكون التسبيح أفضل من القرآن، لكن لأن هذه العبادة في هذا الموضع هي فريضة الوقت وهي سنة الوقت. هذا معلوم لعله إن شاء الله يا إخوة. القاعدة السابعة قال رحمه الله: الفرض أفضل من النفل، وهذه قاعدة لا شك. قال صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربي: ما تقرب إلي عبدي أحب ما افترضته عليه. فالفرائض مقدمة على النوافل، وهذه محل اتفاق عند العلماء رحمهم الله. ولذا قال ابن السبكي: وهذا أصل مضطرد لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور، أصل مضطرد لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور، لكنه استثني من هذه مسائل، استثني من هذه مسائل. قالوا: النفل فيها أفضل من الوهج. ومن هذه المسائل إبراء المعسر، نظمها الحنابلة أيضا ونظمها جماعة من العلماء. والمعسر إنظاره ما حكمه؟ طب دعوكم المعسر، السلام، بدء رد السلام ما حكمه؟ الرد، الرد واجب، والبدء سنة. أيهم وخيرهم الذي يبدأ بالسلام؟ فأصبح هنا أصبحت السنة أفضل من الواجب، الرد واجب والبدء سنة، فصارت السنة أفضل من الواجب. مثلا المعسر الذي يكون معسر ما عنده قدرة على الوفاء والسداد، الواجب في كتاب الله عز وجل هو أن ينظر، وإبراؤه مستحب، فأيهما أفضل، إنظاره أو إبراؤه؟ رجل على يدين وما عنده قدرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا الرجل معسر فواجب عليك أن تنظره إلى يسر، أنت لم تنظره أبرأته وقلت له سامحتك بالدين، أيهما أفضل، الإنظار أو الإبراء؟ الإبراء، والإبراء سنة مستحب، والإنظار واجب، فأصبح المستحب أفضل من الواجب. رأيتم؟ هكذا قالوا في السلام، وذكر هذه الاستثناء منها، ذكروا مثلا ما ذكروا في الشرح هنا، مثلا الختان، الختان يستحب أن يكون في، اختلف في الأسبوع الأول في الأسبوع الثاني في الصبا، كل ما كان السن متقدم كان أفضل، لكن الختان يجب أن يكون قبل البلوغ، فتأخيره إلى البلوغ أفضل أو تقديمه في أول ولادة الطفل؟ تقديم أفضل، فأصبح السنة أفضل من ماذا؟ من الواجب. هل هذه الانتقادات واضحة مشايخ؟ الحقيقة بالنسبة لإبراء المعسر والختان ليس الظاهرة، لأن الذي أبرأ المعسر قام بالواجب ماذا؟ وزيادة، صحيح؟ الواجب هو الإنظار، هذا ماذا صنع؟ أبرأه، إذن هو ليس لم يكن أفضل لأنه ترك الواجب وفعل المستحب، بل أفضل لأنه قام بالواجب وزيادة، فهو زاد على الفضل، لأن افتضاءه لماله عدل، صحيح؟ والعفو عن الرجل فضل وإحسان، والعلماء يقول العدل واجب والإحسان مستحب، فهنا الوجوب بالإنظار، لكنه إذا أبرأه فعل الواجب وزيادة. وكذلك في الختان، إذا ختن الصبي في عند ولادته، الواجب أوتي به ولم يؤت به؟ أوتي به، وزيادة أنه ماذا؟ بدر به وبكر. الإشكال في السلام فقط، السلام رده واجب والبدء به سنة، ولذلك الصواب أن البدء بالسلام ليس سنة، بل البدء بالسلام من الواجبات، لقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلمين 5 أو 6، ومنها إذا لقيه أن يسلم عليه. ولذلك هذه المسألة لا تأتي ولا تشكل على مسألتنا. القاعدة الثامنة، اقرأ أحمد. طيب حسب هذه المسألة يقول الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أو المتعلقة بمكانها، وهذه قاعدة مهمة يقول صرح بها جماعة من أصحابنا. عندك فضائل متعلقة بالمكان وفضائل متعلقة بالزمان وفضائل متعلقة بذات العبادة، أيها تقدم؟ تقدم فضائل متعلقة بذات العبادة. مثلا الطواف في البيت من سننه الرمل، واضح؟ وهذه الرمل متعلقة بصفته، والخشوع والدعاء والتضرع في العبادة هذا متعلق بمكانها أو متعلق بذاتها؟ بذاتها، أن تكون متقربا إلى الله عز وجل بذلك. فلو أن امرأة إذا رجع بعيدا رمل وأصبح يطوف مثلا في السطوح ما يشعر بقربه من البيت وهذا الخشوع والإخبات، وإذا طاف في صحن الكعبة صحن المسجد فإنه سيجد من قلبه الخضوع والخشوع والإخبات والدعاء. فالفضيلة متعلقة بذات العبادة أو الفضيلة متعلقة بمكانها أو زمانها. الاعتكاف مثلا، الاعتكاف يراد منه ماذا؟ ما المقصود من الاعتكاف؟ التفرغ للعبادة وجمع القلب على الله عز وجل. الاعتكاف اليوم في الحرمين غالبا قد لا يؤدي هذا الغرض. يصبح الإنسان إذا ذهب الوضوء رجع ذهبت عليه بين المغرب والعشاء، وإذا جاء بعد العشاء جاء له الزملاء والأصدقاء وتعشوا إلى القيام، وبعد القيام ذهبوا إلى السحور إلى الفجر، وبعد الفجر جاءه من يحدثه إلى طلوع الشمس، وأصبح اعتكافه هكذا. مثل ما يقول أحد مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يقول اعتكاف في المسجد النبوي ما يحتاج، أفضل ما يكون، بس بقي تكون معك الزوجة. يعني الاعتكاف يقول طيب، لأن حقيقة يا أخوة أنا أعرف أحد الفضلاء اعتكف مرة في مسجد حيه وترك المسجد الجماعة الكبير ليلة 26، خرج ما استطاع أن يبقى. لما تعتكف في مسجد الحي وما في معتكف إلا أنت، ويصلي الناس المغرب ينصرفون، تبقى لوحدك تأخذ بربك، يصلون العشاء ينصرفون، الظهر العصر لوحدك. هنا مقصود الاعتكاف الحقيقي الخلوة بالنفس وجمع القلب على الله عز وجل. لو أن امرأة إذا اعتكف في المسجد الحرام ومئة ألف صلاة لا يجد هذا المقصود، وإذا اعتكف في مسجد الحي يجده. ما الأولى؟ أن يعتكف أين؟ مسجد الحي، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. ظاهرا هذا يا إخوة؟ ظاهر مشايخ؟ فكل عبادة عندك تنظر ما لب العبادة هذه، ما المقصود من العبادة، تأتي للمقصود من العبادة ولب العبادة تحرص عليه، وهو مقدم على الزمان وعلى المكان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال الرجل ونيمات يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. فالمرء إذا كثرت الفتن، ما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى سكن مكة أو سكن المدينة، أو أرشده إلى مكان يفر بدينه من الفتن، دل على أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. القاعدة التاسعة. أيضا مشايخ موضوع الرمل، إذا كان المرء يخشع في الرمل قريبا في الطواف قريبا وبعيدا وتقرب إلى الله بالدعاء، لكنه إذا بعد يرمل وإذا قرب لا يرمل. الرمل متعلق بذات الطواف صحيح، فبعده مع الرمل ويتعني به أفضل من قربه إذا كان هو يستحضر الطواف في كل موضع من قربه بلا رمل. فالفضيلة متعلقة بذات العبادة أو متعلقة بزمانها أو مكانها. القاعدة التاسعة. القاعدة التاسعة لحكم استمرار منهم القتال ومستمر حكم القتال على الملائكة والغارين والكتب بمناسك الخنزير بمناسك والخنزير والراس والخم والحرير والمليل والوجه. هذه قاعدة ما حرم استعماله حرم اتخاذه، هذا عند الجمهور خلافا لبعض من يسير على مذهب أهل الظاهر عندهم أن التحريم فقط في الاستعمال، أما الاتخاذ فلا يحرم. أما قاعدة الجمهور أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. لماذا؟ قالوا لأن الاتخاذ وسيلة للاستعمال، لأن الاتخاذ وسيلة للاستعمال. فآلات الملاهي مثلا، لو أن رجل عنده في البيت آلات ملاهي أعواد وآلات عزف يقول هذه فقط ما أستعملها يجوز؟ العلماء قالوا ما حرم استعماله حرم اتخاذه، لأن الاتخاذ وسيلة لماذا؟ للاستعمال. وكذلك الأواني الذهب والفضة تحرم الأكل في الشرب فيها فيحرم اتخاذها كذلك، وكلب الصيد من لا يصيد، وكذلك الخمر يحرم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما حرمت الخمر ماذا أمرهم؟ براقتها، فأراقها الصحابة رضي الله عنهم ولم يتخذوها خلا، ونهى عن الخمر تتخذ خلا. فكل ما حرم استعماله حرم اتخاذه. القاعدة العاشرة. القاعدة العاشرة ما حرم أخذه حنوان الكاهن والرشوة وأجر النائحة والزامر، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. الربا يحرم أخذه صحيح، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. طيب إعطاء الربا يحرم ولا يحرم؟ يحرم. كذلك البغي يحرم على البغي أن تأخذ، يحرم على البغي أن تأخذ ماذا؟ أن تأخذ مالا مقابل بغاء. وكذلك هذه البغي يحرم أن يعطيها الرجل مالا للبغاء. والرشوة أيضا لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكلها وموكلها، والربا كذلك آكله وموكله. فما حرم أخذه حرم إعطاؤه. قالوا إلا الرشوة للحاكم يصل إلى حقه، هذه في حال الضرورة، وهذه لا تدخل نقضا للقاعدة، إنما تدخل من باب ماذا؟ الضرورات، من باب الضرورات. وكذلك الرشوة لفك الأسير، كل هذه من باب الضرورات، كلها من باب ماذا؟ الضرورات. لا أقول فاستثنى مسائل مما حرم أخذه، قالوا حرم إعطاؤه، واستثنوا مسائل يحرم أخذها لكن يجوز ماذا؟ إعطاؤه. والحقيقة المستثنات هذه ليست مستثنات صحيحة، إنما هي استثنيات لأنها من باب ماذا؟ الضرورة. كالرجل يبذل الرشوة ليأخذ أحقه إن لم يكن له طريق للرشوة، كالرشوة تبذل للعدو ليفك الأسير، لنا أسرى وما عندنا طريق إلى فكاكهم إلا بإعطاء شيء من المال والرشوة، فهذا يكون من باب الضرورات. قال رحمه الله المسؤول لا يسأل، وهذه قاعدة معروفة عند الفقهاء رحمهم الله، ويقصدون بها أن ما تعلق به حق لا ينبغي أن يشغل بحق آخر، سواء كان حق لله عز وجل أو كان حق للمخلوق. ولذلك الرهن لا يرهن بدين آخر، فلو أن امرأة رهن دارا بدين، هل له أن يرهن ذات الدار بدين آخر؟ هل له ذلك؟ ليس له ذلك. ولو أنه أراد أن يبيع الرهن يجوز ذلك؟ لا يجوز، لأن المشغول لا يشغل. وكذلك الوقف، لو أنه أوقف دارا، الدار الموقوفة الآن أصبحت مشغولة لأن منافعها أصبحت لمن صرفت عليهم، والرقبة خرجت من ملك موقفها وأصبحت لله عز وجل، حبس أصلها وسبل ثمرتها. فهذه العين الموقوفة هل يجوز له أن يبيعها؟ هل يجوز؟ الموقوفة لا تباع ولا توهب ولا تورث لأن المشغولة لا يشغلوا. قال منه الإحرام، إذا كان امرؤ في الحج والمناسك فبعد أن تحلل في يوم العيد ورمى جمرة العقبة، هل له أن يذهب إلى مكة ويعتمر؟ قال لا، لأن المشغول لا يشغل، فهو مشغول بأعمال حجه من الرمي والمبيت. القاعدة الثانية عشر: النفل أوسع من الفرض، وهذه قاعدة قررها العلماء رحمهم الله، وهي عند جماهير أهل العلم، ومستندهم في ذلك ما جاء في النصوص من التخفيف في النفل. فمثلا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفريضة في الكعبة، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى النافلة في الكعبة. ومن ثم اختلف الفقهاء رحمهم الله، هل تصلى الفريضة داخل الكعبة؟ هل تجوز؟ هل تصح إذا صلى الرجل الفريضة داخل الكعبة؟ هل تصح صلاته؟ الحنابلة والمالكية يقول لا تصح. السيوطي رحمه الله ما مثل بهذا المثال هنا، لأن الشافعية يرون صحة صلاة النافلة داخل الكعبة. الشافعية والحنفية يصححون صلاة النافلة داخل الكعبة، أما الحنابلة والمالكية فلا يصححونها، لأن النفل أوسع من الفرض. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة داخل الكعبة، ولم يثبت عنه أنه صلى الفريضة. صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، إذا صلى امرؤ وهو جالس صلاة النافلة من غير عذر تصح أو لا تصح؟ من غير عذر النافلة تصح، لكنه على النصف من أجر القائم، بينما الفريضة صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فالنفل أوسع من الفرض. الصيام مثلا يجب تبييت النية في الصوم من الليل لصائم الفريضة، أما النفل فله أن ينوي من النهار، وهذا ظاهر غير ظاهر؟ ظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في سفره على الراحلة، وهل يصلي الفريضة على الراحلة؟ هل كان يصلي الفريضة على الراحلة؟ لا، إنما كان يصلي النافلة على الراحلة عليه الصلاة والسلام، لأن باب النفل أوسع من باب الفرض. قال جابر رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، إلا أنه لا يصلي عليها المكتوبة. لا يصلي عليها ماذا؟ المكتوبة. هذا الحديث أخذ منه جماهير أهل العلم أن النفل أوسع من الفرض، بدلالة نص الصحابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي على الراحلة الفريضة. بعض فقهاء المحدثين، وهذا ينتبه لها مشايخ، بعض فقهاء المحدثين ويقعدون قاعدة وقواها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهي أن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا لدليل، وهذه القاعدة توافق قاعدة المصنف أو تخالف؟ تخالف. فقاعدة المصنف أن النفل أوسع من الفرض، وهذه القاعدة عند جماهير الفقهاء رحمهم الله. فقهاء بعض فقهاء المحدثين مدرسة الحديث، وسار على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قالوا بأن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا لدليل، فجعلوا الأصل في النفل والفرض أنهما سواء، وأخذوا ذلك من حديث جابر المتقدم الذي تقدم معنا، من قول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلة حيث توجهت به، إلا أنه لا يصلي عليها ماذا؟ المكتوبة. قالوا لو لم تكن المكتوبة كالنافلة لما احتاج جابر رضي الله عنه للاستثناء. قالوا الصحابة يعلمون رضي الله عنهم أن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض، ولذلك لما خشي جابر رضي الله عنه أن يفهم أن الصلاة على الراحلة حتى في الفريضة، قال إلا أنه لا يصلي عليها ماذا؟ المكتوبة، وقعدوا هذه القاعدة. والحقيقة الذي يستقر نصوص الشرع يجد التصرفات في الأحكام عند الفقهاء، يجد أن النفل أوسع من الفرض، ومن ذلك في الصلاة النافلة مثلا كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية عذاب استعاذ بالله، وإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، ولم يثبت ذلك في صلاة الفريضة، في ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة أجمع. ولذلك ماذا ينبني على القاعدة هذه؟ ينبني على القاعدة اللي قاعدها بعض الفقهاء المحدثين واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا بأس أن تسأل الله من فضله وتستعيذ بالله من عذاب النار في الفريضة. وكل ما ثبت في النفل عندما يثبت ماذا؟ في الفريضة. ولقاعدة الجمهور أن ما ثبت في الفرض يثبت في النفل، لكن النفل إذا خفف فيه لا يلزم أن يكون ذلك في الفريضة. وهذا الأظهر في تصرفات في الأدلة وفي الأحكام الفقهية أن النفل أوسع من الفرض. قاعدة التالية. تسمى قيمة أصول الشريعة وفرعها فروعها كثيرة. هذه القاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه من قول الإمام الشافعي رحمه الله، وهذه القاعدة قاعدة دلت عليها السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، وإذا أمرتكم شيء فأتوا بشيء فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. مر معنا بالأمس أن هذا استدل به على أن مقام المنهيات أعظم من مقام المأمورات، وقلنا هذا يسلم ولا يسلم؟ لا لا يسلم. أنت كنت غائب بالأمس، غائب حضرت؟ طيب، مر معنا بالأمس أن هذا الدليل على أن باب المنهيات أعظم من باب المأمورات، لأن المنهيات النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتنابها، والمأمورات قال فأتوا منه ما استطعتم، قالوا فلم يأمر باجتناب المنهيات على قدر الاستطاعة، إنما أمر بالإطلاق، بينما في المأمورات قال ما استطعتم، فدل على أن مقام المنهيات في الشريعة أعظم من مقام المأمورات. هذا مسلم؟ نسيت درس الأمس، هذا ليس مسلما، وذلك لأن الحديث المنهيات تصور اجتنابها على وجه الإطلاق. إذا قال لك قائل لا تأكل من هذا اللحم، الاجتناب متصور وغير متصور؟ متصور. إذا قال لك كل اللحمة، يتصور أن تقوم به بأكله جميعا أو بقدر استطاعتك؟ ولو وضع لك ذبيحة كاملة قال لك كل اللحم، هل تستطيع؟ لا تستطيع، تأكل منها بقدر استطاعتك. بينما قال لك لا تأكل، إذا قال لك لا تأكل فهنا لا يمكنك إلا الاجتناب. ولذلك مر معنا بالأمس أن مقام المأمورات في الشريعة أعظم من مقام المنهيات، من أدلة ذلك أن المأمورات هي المرادة في الشريعة على وجه الأصل، وإنما المنهيات جاء بها لحفظ مقام المأمورات. فالإيمان مأمور به، وما نهي عنه مما يخدش هذا الإيمان ويضعفه وينقصه، إنما كل ذلك لحفظ هذا الإيمان. والدلالة الواضحة أن لو كان امرؤ يتصدق ويفعل ويحسن ويطعم الطعام كابن جدعان، لكنه لم يأتي بالتوحيد والإيمان، هل ينفعه عند الله؟ هل ينفعه؟ لا ينفعه. ولو أن امرأة مؤمنا بالله عز وجل موحدا لله تعالى أتى بالمأمورات وعنده منهيات من الكبائر من أكل الربا والسرقة والموبقات، ما آله إلى أين؟ ما آله إذا كان موحدا إلى الجنة وتحت المشيئة، وما آله على كل الأحوال إن شاء الله غفره مبكرا فدخل الجنة، وإن شاء الله عذبه ثم إن ما آله إلى الجنة. بينما الذي لا يأتي بالإيمان مأمور به ليس له مطمع في الجنة، واضح هذا وغير واضح؟ لأن الإيمان باب المأمورات. وهكذا مشايخ الدنيا، يقول ابن تيمية رحمه الله: طلب الدنيا ترك الدنيا، هذا ترك، الترك يقول لا يحمد على وجه الإطلاق، إنما الترك يحمد إلى أجل المطلوبات، فترك الدنيا لا يحمد إلا إذا كان لأجل الآخرة. أما الترك المحض للدنيا ولأعمالها ولمالها لا محمدة فيه، إنما المحمد إذا كان هذا الترك لأجل الآخرة لأنها تضر بالآخرة. فمقام المأمورات في الشريعة أعظم مقام المنهيات، ولذا قال العلماء دخل حرمت الجنة على إبليس لاستكباره على أمر الله لما أمره الله تعالى أن يسجد. ولما خالف آدم عليه الصلاة والسلام وأكل من الشجرة فعل من هي كانت العقوبة الوقوع بالنهي أقل من عقوبة الوقوع مخالفة الأمر، فكان أن يخرج من الجنة ويهبط منها إلى الأرض. واضح هذا المشاهد؟ بينما لما كانت العقوبة ترك المأمور والاستكبار كانت أشد. لا، ولا ذكر ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أن مقام المأمورات أو مقام منهيات، وذكر أكثر من 20 وجها على هذا المقام. القاعدة الأخيرة الميسورة يسقط بالمعسور، هذه مقال الإمام الشافعي رحمه الله. وقال السيوطي يقول وبها رد أصحابنا، أصحابنا من هم؟ الشافعية، على أبي حنيفة رحمه الله قوله إن العريان يصلي قاعدا. والحمد لله أنه ما ذكر أيضا الحنابلة، الحنابلة يقول هذا أيضا صحيح، لا الحنابلة يقول العريان يصلي قاعدا لا إذا كانوا جماعة. أبو حنيفة رحمه الله مثل الحنفية أن العريان يصلي قاعدا لأن هذا أستر لعورته، فإذا صلى قائما تنكشف العورة، فإذا صلى قاعدا العورة تكون أكثر يعني استتارا. فقال رد أصحابنا فقالوا إن الميسور لا يسقط بالمعسور، فالقيام ميسور وستر العورة معسور، فلا يسقط الميسور بالمعسور، يقوم ويصلي عريانا لا يمنع كون عريان أن يأتي بما تيسر له من أركان الصلاة ومن شروطها، فيأتي بالشروط والأركان الباقية. وذكروا من هذه يقول ذكر الإمام الشافعي رحمه الله أن هذه القاعدة من الأصول الشرعية التي لا تنسى ما أقيمت أصول الشريعة، وفروعها كثيرة. قال منها إذا كان مقطوع بعض الأطراف يجب غسل الباقي في الوضوء، إذا كان امرؤ قد عفان الله إياكم بترت يده من الكف مثلا يغسل الباقي ولا يغسل الباقي؟ لأن الميسورة لا يسقط بالمعسور. طيب ما رأيكم إذا بترت اليد من العضد يغسل شيء هنا؟ المرفق ذهب من هنا، نعم المحل الفرض موجود أو غير موجود؟ غير موجود فلا يغسل شيئا. طيب إذا وضع يدا صناعية يمسح عليها أم يغسلها؟ ما يمسح ولا يغسل. هذه هل هو عضو حقيقي؟ لا، وهذه لذلك هذه كأنها غير موجودة، اليد العضو الحقيقي وأيديكم، هذه يده هذه ليست يدا له حقيقية، فلذلك لا يجب غسلها. قال العلماء رحمهم الله والميسور لا يسقط بالمعسور إذا بقي شيء من العضو، أما إذا ذهب العضو على وجه التمام فإنه لا يغسل ولا يمسح. ومن القادر على قراءة بعض الفاتحة، هل يجب عليه أن يقرأ بعض الفاتحة في الصلاة أو لا يجب؟ أو يقول لا أحسن قراءة الفاتحة إذا لا أفعل. القاعدة واضحة، الميسور لا يسقط بالمعسور، ما استطعت يأتي به، الزكاة واجب عليه 1000 ريال ونقوده محبوسة، لكن يستطيع أن يخرج من الزكاة 200 ريال نقدية موجودة عنده الآن، هل ينتظر حتى تكتمل 1000 أم يخرج 200 الموجودة؟ ما القاعدة؟ الميسور لا يسقط بالمعسور. ومر معكم بزكاة الفطر أن المرء يجب أن يخرج زكاة الفطر عنه وعمن يمون. طيب إذا وجد صاعا فقط يخرجه عمن؟ عن نفسه. إذا وجد صاعا آخر الأم ولا الزوجة؟ تقدمون الزوجة على الأم؟ الأم ولا الزوجة؟ الزوجة والأم، أمك ثم أمك ثم أمك، لأن قال الفقهاء تقدم الزوجة، لأن الزوجة حقها في النفقة مقدم على حق الأم، لأن منفقة الزوجة معاوضة، كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه زوجة تقول أنفق وطلق، فالمرأة حقها في النفقة مقدم. فإذا كان عند المرء فقط يستطيع أن يخرج الصاع عنه وعن زوجته، هل يخرج هذين الصاعين ويسرك البقية من الأبناء؟ أم يقول لا توجد عندي كاملة فيترك؟ ما رأيكم؟ يأتي الميسور لا يسقط بالمعسور. طيب أسوقيد قيدة مهم جدا وذلك مر معنا من قبل ممكن. ما رأيكم في من لا يستطيع؟ رجل أقرع ما عنده شعر، وهذا نختم نختم به بعد ما يخرج، أصلع ما عنده شعر فحج واعتمر، فهو مستطيع أن يمر الموس على رأسه لكن ما في شعر، هل يجب عليه أن يمر الموس على رأسه؟ يجب عليه. الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور ما هو؟ أن يستطيع أن يمر الموس، والمعسور زالة الشعر. أو نقول هذا الميسور هو وسيلة. الله مشايخ خزن فين عبد الله غامدي؟ لا تعطي ولا واحد جائزة أبدا. هذا شرحناه من قبل مشايخ، قلنا أن الذي لا يستطيع أن يأتي بالعبادة مر مع الوسائل لا حكم الغايات، قلنا إلا إذا كانت الوسيلة قلنا من نعم قلنا إذا كانت قلنا أن من استطاع على بعض العبادة وجب على أن يأتي ببعضه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، إلا إذا كان هذا البعض هو وسيلة محضة كإمرار الموس. إمرار الموس متعبد به ولا وسيلة؟ المتعبد به هو النسك وإزالة الشعر، فلا يجب عليه إمرار الموس خلافا لقول المذهب عندنا بل عند جمهور الفقهاء رحمهم الله، لأن إمرار الموس هنا ليس مقصودا لذاته إنما هو من باب الوسائل. فالميسور لا يسقط بالمعسور إلا إذا كان الميسور وسيلة، كالإتيان للجمعة. الإتيان للجمعة واجب وليس بواجب. ما وسيلة الإتيان للجمعة؟ المشي على أقدام. فإذا كان الرجل لا يستطيع المشي إلا إلى نصف الطريق واستفتاك، يقول لك أنا مستطيع أن أخرج الجمعة لكني أصل إلى نصف الطريق ونصف الطريق أتعب، فهل تقول له الميسور لا يسقط بالمعسور فيجب عليك أن تمشي نصف الطريق ثم ترجع؟ لماذا؟ لأن هذا الميسور وسيلة فقط، وسيلة للقيام به. فإذن على قيد مهم جدا، الميسور لا يسقط بالمعسور إلا إذا كان الميسور ماذا؟ وسيلة محضة. القيد الثاني أن لا يكون هذا، أن يكون هذا الميسور مما يتعبد به. مثلا الزكاة 1000 ريال وعنده 200 ريال، يخرجها ولا يخرجها؟ يخرجها، لأن الزكاة يتعبد بها بالألف ويتعبد بها بالمائتين وبالمائة وبالريال. مثلا الصلاة لا يستطيع قراءة الفاتحة كاملة لكنه يستطيع أن يقرأ 4 آيات من الفاتحة، هذه يتعبد بها ولا يتعبد بها؟ يتعبد بها، يقرأ 4 آيات من الفاتحة وتصح صلاته. فاتقوا الله ما استطعت. ما الميسور لا يسقط بالمعسور. الصوم، هل يوجد في الشريعة تبعيض للصوم؟ هل ممكن إنسان يصوم من الصباح إلى الساعة 2 ظهرا؟ نصف صوم، ربع يوم؟ لو أن مريضا قاله الطبيب يجب عليك كل يوم الساعة 4 عصرا أن تأخذ الدواء، السلام على الشيخ، قاله يجب عليك كل يوم 4 عصرا أن تتناول دواء، فهذا المريض هل يجب عليه أن يصوم إلى الساعة 4 عصرا؟ لأن ذلك ميسور، فالميسور لا يسقط بالمعسور. أما أنه يفطر من أول النهار، تعم القاعدة الأصل عندك أن الميسور لا يسقط بالمعسور، لكن انظر في الميسور، هل هذا الميسور وسيلة أم عبادة؟ عبادة. هل في الصوم يتعبد بجزء من اليوم؟ لا يتعبد بجزء من اليوم. إذن إذا كان الميسور لا يتعبد به فهذا الميسور لا يعمل به ولا يلتفت إليه، ولا يلتفت إليه كالصوم لا يتبعض، والله تعالى أعلم. قال خرج من هذه القاعدة منها واجد بعض الرقبة في الكفارة لا يعتقها. لو أن رجلا ما عنده رقبة، عنده بعض رقبة، هل يعتقها؟ لك هل تجزيه في الكفارة؟ لماذا؟ ذكرنا الشرطين نحن من قبل، لأنه لا يتعبد بعتق بعض الرقبة، إنما العبادة باعتاق ماذا؟ الرقبة تامة. ومنها القادر على صوم بعض يوم دون كله لا يلزمه إمساكه. لماذا؟ لأن هذا البعض لا يتعبد به. إذن القاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور إلا إذا كان هذا الميسور وسيلة محضة، أو كان هذا الميسور لا يتعبد به، هذا الميسور فلا يجب الإتيان به. بهذا نكون مشايخ، ولا الحمد منا انتهينا من هذه القواعد الفقهية وهذه المجالس المباركة التي حقيقة أشعر بسعادة بها، وهذا الدرس من أحب الدروس إلى قلبي، لأول لأنه في بيت الله تعالى، أحب أن الدروس تكون في القاعات، وأيضا لأنه كذلك في القواعد الفقهية وأنا محب للقواعد الفقهية، وأيضا لأنه يحضره أنتم وأنا أحبكم صدقا، أنتم طلاب علم فضلاء. والرابع أن في كلية الدعوة نرى المشايخ كل يوم في كلية الدعوة هنا الحمد لله، وأشكر حقيقة نادي الدعوة على هذه البادئة الطيبة والدروس المباركة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وينفعكم ويرفعنا ويرفعكم ويزيدنا وإياكم من فضله، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.